هي الصالحين. أما الطالحون فلا شك أن هذا الشيطان يوهم الناس بأنه له من هذه الكرامات الشيء العظيم، وهذا إنما هو كما قلت لكم تلبيس من إبليس. ولهذا قال الشاعر: إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق الماء قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. واضح؟ إذا رأيت الرجل قد يطير، فإن الفاسق قد يطير بسبب الجن وبسبب الشيطان، وهذا حاصل وارد مرئي. وفوق الماء قد يسير، قد يمشي فوق الماء، هذا قد يرد. ولم يقف على حدود الشرع، يعني لم يكن رجل يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ولم يكن على صلاح في ظاهره وباطنه، فاعلم أنه مستدرج وبدعي. يعني هذا رجل مبتدع، لا يؤخذ منه هذا الأمر على أنها كرامة. وكم من القصص التي حكيت بأنها كرامة، بعضهم يدخل السيف من ها هنا ويخرجه من الجهة الأخرى على أنها كرامة، وهذه ليست كرامة، وإنما هذا كما قال بعضهم إنما هو يتدرب على هذا الفعل، لا يستطيع أن يفعله بعد تكرار ومرار ما إعانة الجن معه. ولكن لو أخذ هذا السيف وشق نصفين لا شك أنه لانطرح ومات في الأرض، فأين تلك الكرامة؟ أو أخذ السيف وضرب في غير هذا الموضع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأمر في ذلك كثير، ويكفيكم أو يكفي أن أذكر لكم قصة واحدة حصلت للعلم الهمام الإمام البحر الجبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ناظره بعض المبتدعة، بماذا؟ بقال الله، بقال رسوله: لا، المبتدع لا يناظر بهذه، إنما يناظر بالسحر والخرافات. فهؤلاء كانوا يدخلون النار ويخرجون من الجهة الأخرى، تخيل يدخل النار ويخرج من الجهة الأخرى، وكان الواحد فيهم لا يحترم. فقالوا: نحن أصحاب كرامة، والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الكرامة التي تدل على أننا على الحق المبين. أما ابن تيمية ورفاقه فهم على الضلال الواضح البين. لماذا؟ قالوا: يستطيع أن يدخل. فشيخ الإسلام وهذا الرجل عجوبة بحق، كان بحر واسع في جميع الفنون رحمه الله، فعلم أن هؤلاء بهذه الصور ليسوا على صلاح ظاهر وهم أصحاب بدع، قال: ليست هذه بكرامة. فأخذ يبحث كيف يستطيع الإنسان أن يدخل النار بغير أن يحترق، فأخذ يبحث ويقرأ. فالرجل كما تعلمون واسع الاطلاع، ما ترك الفلسفة إلا ونسف أهلها، ما ترك المخرفة إلا ونسفه، سواء كان من التصوف الذين غلوا في التصوف كابن عربي والحلاج، والذين وصلوا إلى هذا الحد كابن سينا وخاضوا في الكفر، بل دخلوا في الكفر وخرجوا من الإسلام، ما تركوا، فاض معهم رحمه الله. لأنكم تعلمون بأن هؤلاء يقولون بوحدة الوجود، نسأل الله العفو والعافية، ويقولون كل ما تراه هو الله، كل ما تراه هو الله. فأنت إذا أتيت وسجدت لرجل يجوز، لأن هذا هو الله، كل ما تراه العيون هو الله. بل قال بعضهم عامله الله بما يستحق: ما الله إلا عابد في كنيسته. انظر: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيسته. انظر: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيسته. فلا شك أن هذا قول كفر، بل يتبجح بعضهم ويقول: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. ما تراه هو الله، الخنزير هو الله، نسأل الله العفو والعافية. وهذه كلمة خطيرة جدا، يعني الإنسان ما يستطيع أن يتلفظ بها، ولكن هذا الكلام مدون في كتبهم، ومن أراد أن يرجع فليرجع إذا كان لا يصدق ما يقال. أن الإنسان قد يقول هذه أكذوبات عليه، نقول هذه أمور ثابتة لا شك فيها، فهؤلاء غلوا، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قالوا الإنسان يصل إلى درجة فتسقط عنه أحكام التكليف، يصل إلى درجة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني خلاص أنت ما شاء الله رفع عنك القلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع عنه القلم حتى مات، وهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل مركب، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا بأن الولي دون من؟ النبي، وفوق الرسول. عرفتم؟ قالوا إن الولي في منزلة دون النبي وفوق الرسول، وهذا باطل لا شك فيه، لأن الرسول أعلى مرتبة من النبي، ثم النبي، ثم الولي، أليس كذلك؟ وخرافات كثيرة لو تكلمنا عليها من تحب، وكفريات، نسأل الله العفو والعافية. المهم نرجع إلى ما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول فأخذ يبحث ويقرأ كيف يستطيع الإنسان أن يدخل النار من غير أن يحترق، فوجد بأن الأمر يسير والخطر ليس بذلك الصعب، وهو أن يأخذ بعض المواد التي تؤخذ من بعض الثعابين وبعض الضفادع، فيمسح بها الجسم فيستطيع أن يدخل النار. فلما عرف القضية شيخ الإسلام رحمه الله، وهم طالبوا أن يناظروه أمام الحاكم، قالوا لا نناظرك إلا أمام الحاكم. شيخ الإسلام طبعا ما حكى لهم ماذا يعني رأى وقرأ وعرف، لأنهم على الضلال المبين. فجلس هو وهم أمام الحاكم، فبدأوا في الخوض، يقول لهم شيخ الإسلام قال الله كذا. هم يقولون ما عندهم قال الله، لأنهم كما يقال خاوية قلوبهم من قال الله وقال رسوله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الكتاب كذا، السنة كذا، الصحابة يقولون كذا، وهم لا لا، هذه كلها ليست بشيء. قالوا إذا أردت أن تبين أنك على الحق فنحن سندخل النار ونمضي فيه ولا نحترق، يقولون أمام الحاكم، وأنت لا تستطيع أن تفعل ما نفعل. فقال له شيخ الإسلام رحمه الله وهو أمام الحاكم، قال أنا مستعد أن أدخل النار معكم ولكن بشرط. فقالوا قل ما شئت من الشروط فنحن نقبل ولا نبالي بشروطك، فرصة أن يحترق هذا الإيمان، أليس كذلك؟ فقال شيخ الإسلام طلبي من الحاكم أن يأمركم بأن تغتسلوا بالخل فقط، لا أريد أكثر من ذلك، اغتسلوا بالخل ثم بعد ذلك أنا مستعد أن أدخل معكم، وأنا أغتسل معكم أيضا بالخل حتى لا تظنوا بأنني كما فعلت، فأنا أعلم ما الذي فعلته. فبهت الذي كفر، قال لهم هيا النار موجودة لندخل بعد الاغتسال، فرفضوا وقالوا أبدا ندخل هكذا. قال أبدا تدخلوا بعد الاغتسال إن كنتم على صلاح، وهذه كرامة، والكرامة لا تزول بالاغتسال بالخل. هل علمتم بأن كرامة تزول بالاغتسال بالخل؟ وإنما هذه حسرة وندامة وخزي يوم القيامة. فماذا فعل؟ هرب، قالوا لا نجادل ولا نناقش، وانصرف. فقال له الأمير ما الذي دعاك إلى هذه المقولة؟ وكيف عرفت بأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ما قلت؟ قال لن يستطيعون أن يصلوا إلى ما قلت. قال رحمه الله عرفت ذلك بأنهم يستطيعون أن يدخلوا النار بسبب كذا وكذا وكذا، والخل يزيل هذه المادة. العجيب ليس ذلك، العجيب ما قاله ابن القيم لشيخه، قال يا شيخ يا إمامي أنا عرفت بأنهم سيدخلوا النار بسبب كذا وكذا، لكن أنت ستغتسل معهم ثم تدخل. قال والله كنت على يقين من أن الله سينصرني، والله لو دخلت النار أشعر أنها بردا وسلاما. لماذا؟ يعني وصل إلى درجة من اليقين رحمه الله إلى أنه سينصره الله على أهل الضلال والبدع، فلا يبالي إن دخل فاحترق أو لم يحترق، المهم يبين عوارة هؤلاء. هذه قصة، ولهذا الإنسان لا يغتر ببعض الأمور التي يراها ويظن بأنها كرامات، بل هي ندامة وخزي وتلبيس من الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وسنذكر بقية رواية الناس المذكور في كتاب الجنازة، وقد ذكر المسلم في حياته أن رجلين من الكبرين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوف والمرض في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح هو ابن سليمان، وفليح هذا هو لقب له، واسمه عبد الملك، اسمه عبد الملك بن سليمان، وفليح هذا لقب كان يلقب به رحمه الله. نعم. قال حدثنا النضر، ابو النضر هو سالم بن ابي اميه. نعم. عن عبيد بن منيه عن بصر بن سعيد عن بصر بن سعيد. اقرا. قال حدثنا ابن عن عبيد بن حنيف عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد المدني عن ابي سعيد واسمه سعد بن مالك كما تعلمون. نعم. قال اطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله قد جعلكم بين الدنيا وبين ما عندكم، فاختار الله عند الله. فبكى ابو بكر رضي الله عنه. انظروا الى هذا الحديث العجيب الغريب. هنا بوب الإمام البخاري باب الخوخة والممر في المسجد، وسيأتي إن شاء الله بيان ما معنى الخوخة والممر في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه، فكان يقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. انظروا ماذا قال أبو سعيد. قال: قلت في نفسي ما يبكي هذا الشيء. قال: فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيء. لماذا يبكي أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، لماذا يبكي؟ الله سبحانه وتعالى خير عبد بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فلماذا يبكي هذا الشيخ؟ قال: فقلت ما يبكي هذا الشيخ ان يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده واختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا وكان الله عالما. انتبه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو العبد، وكان ابو بكر اعلمنا. انظر، يقول أبو بكر علم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، من أين له ذلك؟ من ملازمته لأستاذه وشيخه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى فوائد الملازمة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث أراد به نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله خيره بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، علم أنه يريد بذلك نفسه وأنه سيقبض صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا. قال: قال يا أبو بكر لا تبكي، إن أنا الناس علي صحبته في صحبته وماله أبو بكر. الله أكبر. يقول يا أبا بكر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فنظر إلى الصحابة والصحابة ينظرون إلى أبي بكر ما يبكي وأبو بكر يبكي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر علم بما قال، فقال له: يا أبا بكر لا تبكي، لا تبكي، لماذا؟ إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أبو بكر الذي صبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر معه ووجد ولقي الألاق كما تعلمون، وزوجه ابنته، وحصل ما حصل له رضي الله عنه وأرضاه، في ماذا؟ في جنب الله سبحانه وتعالى. قال: أبوه هو جرير ابن حازم، جرير ابن حازم. قال: قال سمعت على ابن حكيم عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما رأسه بدقه، فقعد على منبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: انه ليس من الناس، إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بن سحابة، ولو كنت مطمئنا. إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بن أبي سحابة، ولو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن كل الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوف بهذا المثل غير خوفي أبي بكر. نعم، وهذا واضح لما ترجم له الإمام البخاري حيث وردت كلمة الخوخة كما هو باين وواضح من لفظه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، عاصبا رأسه. وفي هذا فائدة، لأن الإنسان إذا أصيب بصداع فينفعه أن يعصب رأسه بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل ذلك الأمر، إلى آخر هذا الحديث. نعم. قوله: باب الخوف والمخوف المنزل. الخوف باب صغير قد يكون بحصى وقد لا يكون، وإنما أصوى فتح بحاجة. قاله ابن مرفوض. نعم، يقول رحمه الله: الخوف باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها فتحة في حائط أو فتح في حائط. قاله ابن قرقون. قلت: قال ابن منظور: الخوخة كوة في البيت تؤدي إليه الضوء، قوة يعني فتح تؤدي إليه الضوء، والخوخة مخترق، والخوخة مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز، يعني فتحة بين الدارين، يدخل هذا إن شاء إلى صاحبه وهذا يدخل إلى صاحبه، وليس بينها باب، يعني ليس هناك باب يغلق بينهما، هذا في لغة أهل الحجاز. وعم به بعضهم فقال: هي مخترق ما بين كل شيئين، هذا العموم، لأن هناك قال بين الدارين، هنا قال بين كل شيئين، سواء كان في الدار أو في غيره، إذا وجدت فتحة وممر فهي تسمى خوخة، سواء كان في دارين، بين دار ودار، أو بين محل ودار، أو بين طريق وبين كذا، أي فتحة بين دار وآخر أو يمر منها الإنسان من هذا الجدار في هذه الفتحة، فهذه تسمى خوخة أو الضوء. نعم، كل شيء أي. وقال عن حديث الباب، وقال عن حديث الباب كلمة خوخة، يعني ما معنى خوخة في هذا الحديث؟ قال ابن المنظور: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة. هي باب صغير كالنافذة الكبيرة، تكون بين بيتين، تكون بين بيتين، ينصب عليها باب، يعني يوضع لها باب، يوضع لها باب. وسيأتي إن شاء الله ما هي الخوخة التي لأبي بكر رضي الله عنه، هذا سيأتي بيانه. راجع أو انظر لسان العرب في المجلد الرابع في صاد 40 و200، والمحكم في المجلد الخامس في 27 و200، والقاموس المحيط في صاد 20 و300، ومشارق الأنوار في المجلد الأول في 8 و300، والصحاح في المجلد الأول في 20 و400. هذه كلها كتب لغة، من أراد أن يرجع ويزداد. وتهذيب اللغة في المجلد السابع في 12 و600. قد يقول قائل: علمنا بأن الخوخة وجدت في الحديث، لكن من أين للإمام البخاري والممر في المسجد؟ وقال باب الخوخة، الخوخة علمنا ما هي، لكن من أين للإمام البخاري هذه الزيادة؟ نقول: هذه من لوازم الخوخة، لأن الخوخة هي الممر، ومن لوازمها أن يمر، إذن والممر في المسجد، فأغنى عن ذكرها وشرحها من الحافظ. وضح لكم؟ يعني هذه من لوازم الخوخة. قال: قوله عن عبيد بن حنيف بن سعيد هكذا حدثنا الطبراني. نعم، انتبهوا، هذا الاسناد جاء عن عبيد بن حنيف عن بسر بن سعيد، قال هكذا في اكثر الروايات، لكن في بعض الروايات ماذا جاء؟ قال عن ابي زيد ذكر عبيد بن بسر بن سعيد، وصار عن أبي سعيد. نعم، يقول: وسقط في رواية الأصيلي عن أبي زيد، انتبه، ذكر بسر، ما ورد بسر بن سعيد، فصار عن عبيد ابن حنين عن أبي سعيد مباشرة، إذن أين بسر؟ سقط في رواية الأصيلي. قال الحافظ: قال وهو صحيح في نفس الأمر، لأن عبيد أيضا لقي سعيد أليس كذلك وأخذ عنه. قال: لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية. انتبه، محمد بن سنان من هو؟ شيخ البخاري. يقول: حدث به كما وقع في ماذا؟ كالذي وقع في بقية الروايات. ما هو الذي وقع في بقية الروايات؟ عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد. فمحمد بن سنان حدث بنفس هذه الصفة التي وردت. وضح لكم؟ قال: قد نقل المسكت عن الطبري عن البخاري هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ. يقول: هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ، يعني بزيادة عن بسر بن سعيد. قال: وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد. انتبه، يقول: الصواب بأن الواو العاطفة جاء بعدها عن، يعني عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد قرينان، أخذ عن شيخ واحد وهو عن أبي سعيد الخدري. وضح لكم؟ أخذ عن من؟ عن أبي سعيد. قال وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، كلاهما عن من؟ عن أبي سعيد. وضح لكم؟ فهنا محمد بن سنان حذف عن، فجعلها حذف الواو العاطفة، فجعل ماذا؟ كأن عبيد روى عن بسر، فالرواية يظهر فيها عن عبيد بن حنين عن بسر، والصواب أنه ليس كذلك، عن عبيد بن حنين وعن بسر أيضا، عرفتم؟ عن أبي سعيد. وضح لكم؟ قال انتبه، أبو النضر سالم بن أبي أمية كما مر، أبو النضر روى عن عبيد بن حنين أليس كذلك؟ فهنا يكون الإسناد ماذا؟ يكون الإسناد بأن أبا النضر سمعه من شيخين، سمعه من عبيد وسمعه من بسر. وضح لكم؟ قال رواه مسلم برقم 82,300. طبعا هذا الرقم، ثم يأتي الإسناد والحديث، ثم يأتي أيضا إسناد وحديث، والذي نريده الإسناد الذي تحت هذا الرقم. نعم. وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن كليب عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعا. انتبه، هنا جاء عن أبي النضر عن عبيد وبسر، إذن سمع من هذين الشيخين، إذن هناك واو عاطفة في هذا الإسناد. قال عن أبي سعيد فتابعوا محمد عن جليح أخرجه من أبي شيبة عنه برقم 17,931. هنا وتابع يونس بن محمد عن فليح، من تابعه؟ تابع يونس بن محمد سعيد بن منصور، واضح؟ تابع يونس بن محمد سعيد بن منصور في رواية مسلم التي ورد، واضح لكم؟ يعني يونس تابع سعيد بن منصور عن فليح، قال وهذا أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عنه. نعم. قال ورواه عن فليح عن مسلم. نعم، يقول ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده، يعني بدون ذكر من؟ عبيد ابن حنين. واضح لكم؟ نعم. أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر. أخرجه المصنف برقم 54,603 في مناقب أبي بكر. نعم. فكأن فليحا كان يجمع ويختصر على. نعم، يقول وكأن فليح كان يجمعهما مرة ومرة يختصر على أحدهما، مرة يجمع ويذكر الاثنين ومرة يذكر واحد منهم، قال أو يذكر أحدهما. نعم. وقد رواه مالك عن أبي النضر عن عبيد عن أبي سعيد برقم 4,903. نعم. وهذا مما يقول أن الحديث عن أبي النضر عن شيخين، ولا يذكر إلا أن محمد بن سنان أخطر بحق الله العاطفة. نعم، يقول فهذا يقوي ما ذكرناه من أن أبا النضر له شيخان، مرة يرويه عن من؟ عن عبيد، ومرة يرويه عن بسر، ومرة يرويه عن أحدهما، فهذا يقوي بأن هناك واو عاطفة قبل عن، فلم يبقى يقول في الخطأ إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة، أو مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح. نعم يقول ويحتمل أن يكون الخطأ ليس من الزنا شيخ البخاري، بل الخطأ من فليح حال تحديثه له به، يعني لما حدث محمد بن سنان حدثه بهذه الصفة، فقال له عن عبيد بن حنين عن بسر، فمحمد بن سنان رواه كما سمعه، محمد بن سنان رواه كما سمعه من شيخه فليح، إذن الخطأ من من؟ يكون من فليح. وضح لكم؟ قال ابن سليمان الحراني رواه عن فليح كراويه محمد بن سنان كروايه محمد بن سنان. انتبه، يقول جعلني اقول هذا بان هذا الاحتمال وارد ومؤيد بماذا؟ بان المعافى ابن سليمان الحراني رواه ايضا عن فليح كروايه محمد بن سنان، فهذا يدل على أن محمد بن سليمان سمعه بدون واو العطف. لماذا؟ لأن المعافى بن سليمان أيضا رواه بدون حرف العطف، فدل هذا على أن فليح حدث به التلامذة بهذه الصفة، فأخذه المعافى بنفس هذه الصفة وأخذه محمد بن سنان بنفس هذه الصفة، فكان الخطأ من من؟ من فليح. هذه كلها تعرف بجمع الطرق والأسانيد، عرفتم؟ قال نعم. يقول البخاري نبه بأن حذف الواو خطأ في هذا الإسناد، وإن كان ذكره هنا، لأنه أيضا البخاري سمعه من شيخه من؟ محمد بن سنان بنفس هذه الصفة، فلا يزيد ولا ينقص، لكن يبين بأنه خطأ، لأن حذف الواو خطأ، وإنما هو بواو العاطفة. إذن هل يستطيع أحد أن يتعقب البخاري ويستدرك عليه فيقول البخاري ذكر حديث في إسناده خلل من جهة حذف الواو؟ أبدا، لأن البخاري نبه على هذا الأمر وهو منتبه إلى هذا الخلل، عرفتم؟ فلم يبقى للدارقطني ولا لغيره أن ينتقد الإمام البخاري، هذا الذي يريده الحافظ بقوله فلم يبقى أن يعترض على الإمام البخاري، يعني من من؟ من الدارقطني، لأن الإمام الدارقطني هو الذي يعترض على هذين الإمامين، الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم. قال الدارقطني رواية عن ابن نذر عن عبيد بن بسر عن عبيد عن بسر، يعني بدون حرف العطف، قال هذه غير محفوظة غير صحيح، عرفتم؟ إنما الصحيح بواو العطف، وهذا ليس انتقاد على البخاري. لماذا؟ لأن البخاري نبه ويعلم بأن هذا غير صحيح، عرفتم؟ قال قوله إن يكن الله خير عبده كذا لك. نعم، إن يكن الله خير عبده، هذا قول أبي سعيد الخدري، قال يعني ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، قال كذا للأكثر، يعني أكثر من روى بهذه الصفة، قال إن يكن الله رب خير. نعم، يقول وللكشمهني إن يكن لله عبد خير، إن يكن لله عبد خير، يعني ما يبكي إن يكن لله عبد خير بين الدنيا والآخرة، لماذا يبكي هذا الشيء؟ قال إن يكن لله عبد خير، والهمزة في إن مكسورة. نعم، والهمزة في إن، إن يكن لماذا كسرت؟ ها، إن يكن، هنا قال إن يكن وإن يكني، أليس كذلك؟ انتبه، البحث في إن يكن الله، ولهذا رققنا، أليس كذلك؟ إن يكن لله، إن يكن، إن يكن الله خير عبده، لماذا كسرنا إذا كانت هي شرطية؟ لأن إن الشرطية تجزم، أليس كذلك؟ أه؟ نعم، أحسنت، التقاء الساكنين، إن يكن إذا سكننا النون الألف ساكنة فلا يجوز التقاء الساكنين، عرفتم؟ أما الثانية فهي ساكنة أصلا، إن يكن لله، الرواية الثانية هذه ساكنة تبقى على الأصل، لأنه هنا ليس لي، اللام مكسورة وليست بساكنة، عرفتم؟ قال وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليمية، يقول وابن التين جوز فتح همزة إن، فقال أن، وأن هذه تعليلية إذن ليست بشرطية، لكن الحافظ قال وفي هذا التعليل نظر، في هذا التعليل نظر. قال إن أمن الناس، قال انتبه، إن أمن الناس بصحبتي، انتبه إلى كلام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي كما في شرح مسلم في المجلد 15 في 14 و200، قال قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله. نعم، قال العلماء أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله، كان يجود رضي الله عنه وأرضاه فجاد بماله. قال عمر لا يغلبني أبو بكر، لا يغلبني أبو بكر في هذه المرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء عمر بنصف ماله، قال الآن أبو بكر خلاص ما يستطيع، كانوا يسارعون في الخيرات ويسابقون رضي الله عنه، هنا المنافسة. فقال عمر إذن خلاص ما يستطيع أبو بكر الآن، فجاء أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت نصف مالي. فقال لأبي بكر يا أبا بكر ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما تركت إلا الله. فقال والله لا أسابقك أبدا، ما أستطيع. قال أنا توقعت أنني غلب، فظهر أن أبا بكر فاز وحاز قصد السبق رضي الله عنه وأرضاه، جاد بماله بنفسه في هجرته، أليس كذلك؟ لما أوذي وحصل ما حصل في الهجرة وكاد أن يقتل رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مت أنا فإنما تموت نفس واحدة، وإن مت أنت فإنما تموت أنفس وراءك يا رسول الله، فأنا موتي لا يضر، ليس كموتك. ولهذا ليس كأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من صبر على الفتنة. كاد الناس كما قال بعض السلف أو كما قال ابن عباس أو أحد الصحابة، لولا هذا الشيخ يعني أبا بكر لا فقد الإسلام، لا يوجد إسلام. لماذا؟ صبر رضي الله عنه وقاتل المرتدين والذين امتنعوا من الزكاة، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يسأل عن جيش أسامة، فرغم هذا القتال لأبي بكر ومقاتلة المرتدين إلا أنه أرسل الجيش، قال ما كان لي أن أترك جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب يا أسامة، رغم أنه في قتال للمرتدين ما قال والله اصبر يا أسامة حتى نقاتل هؤلاء ثم نرى في أمريكا، قال أبدا ما كان لي أن أرجع عن أمر عينه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن تقول لهم قال رسول الله، مسكين يتردد يحتار، والله هذا الأمر في سعة، في خلاف بين العلماء، وهذه مصيبة وآفة في بعض الناس إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ أبو بكر جاد بنفسه وماله وأهله، فكان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته، فما دخل أبو بكر وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكان إلا دخل معه أبو بكر، وخرج ومعه أبو بكر، جلس معه أبو بكر، قاتل معه أبو بكر، وعلى ذلك فقس في بقية حياته صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أعلم الناس لا شك في ذلك. قال وليس الله من الذي هو على مدار المسلمين، نعم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، ليس هذا المن المراد في هذا الحديث، لا ليس هذا المن الذي هو أن يمتن أنا فعلت وأنا أسلمت وأنا وأنا، لا ليس هذا المراد. قال ليس من المن الذي هو الاعتداد بالصنيع، قال لأن المن لله ورسوله، تمنون علي يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أليس كذلك؟ فهنا بين بأن المن هنا ليس من باب المن بالصورة التي قد تتبادر إلى الذهن، بل هو من باب ذكر الخير والفعل. فإنه إن كانت لأحد منا على النبي صلى الله عليه وسلم فلأبي بكر. لو كان أحد يستطيع أن يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل وفعل وفعل، فالمن لمن؟ لأبي بكر، فهو الذي فعل أكثر من بقية الصحابة وجاد بنفسه وماله رضي الله عنه. هذا معنى الحديث. قال الإمام القرطبي في المفهم في المجلد السادس في 41 و200. نعم. نعم. قال لا، نقي على الأصل من الامتنان. قال يقول رحمه الله نبقيه على الأصل من الامتنان، يعني لو كانت هناك لأحد منا وجواز أن يمتن به علي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه، لكانت لأبي بكر. لو كان أحد فيكم يستطيع أن يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، كان أبو بكر أول الناس. لماذا؟ لما فعله معي وما قام به لأجلي. قال ليس أحد أمن علي، فهذا يدل على أن المراد بالمنة التي هي المنة الظاهرة، فإن كان لأحد منا فإنها لمن؟ لأبي بكر، ولكن ليس لأحد علي من منة يمتنها. عرفتم؟ انتهى الوقت. الظلام الليل، مراد به الليل والظلام، يعني كل ما كان الظلام لا شك أن الفجر بعض الأحيان يكون ظلام يدخل فيه، وكذلك العشاء. عرف؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تريد أن تدرك ما أدركوا؟ أنا فاهم الآن في إضاءة، لكن هناك الظلم في مكان مظلم لوحدك لا ترى أحد. إذا كانت إضاءة لا شك وهذا فضل ونعمة من الله، لكن باحتسابك للأجر والنية قد تشترك معهم بهذا الأجر، تتمنى أنك تفعل ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. تقول علمنا أن إجابة الدعوة واجبة إذا لم يكن فيها منكرات، تقصد إجابة دعوة العرس والوليمة كما هو معلوم، هل يلزم تلبية الدعوة لكل وليمة أم لا يلزم؟ هذا بينا في الوجيز وفصلنا فيه. تقول أو هل يشترط أن يكون عند الإنسان عذر قوي أو ممكن أن يتعذر ولو بدون عذر؟ نقول بأن الأصل في الوليمة ليست وليمة العرس فقط، بل هي عامة في الجميع، لأن الأصل في الحديث يبقى على عمومه. أما إن كان هناك عذر فلا شك بأنه يجوز له أن يعتذر من هذا الحضور، أما إذا لم يكن هناك عذر فليس له مفر ولا محيص. عرفتم؟ أما لو كان في ذلك المكان منكرات فهنا لا يجوز أن يذهب إلا لإنكار هذه المنكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي وأخذنا باب الخوخة والممر في المسجد. ولم ننتهي من هذا الحديث وما فيه، ولا زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث أحكام المساجد من كتاب الصلاة، لا زال يبحث في أحكام المساجد من كتاب الصلاة. يقرأ البداية، يقرأ الباب والحديث أو الحديثين ثم حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخطبة والممر في المسجد. قال حدثنا الليل قال حدثنا النار عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله خير عهدا بيننا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما من في هذا الشيء، ان يكن الله خير عهدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان ابو بكر اعلمنا. قال: يا ابا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا قليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. نعم. وهذا الحديث كما سبق أن تكلمنا عليه فيه فوائد جمة سيأتي بيانها إن شاء الله. وكلكم يعلم بأن المخير بين الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار ما عند الله، لأن ما عند الله باق، أما ما كان في الدنيا فهو زائل ومآله إلى الفناء. الدنيا هذه لو جمعت ما جمعت، ولو جمعها الإنسان وأكثر من جمعها فمآله إلى النهاية وإلى الموت. من يستطيع أن يجمع أو أن يصل إلى ما وصل قارون؟ أشك أنه ملك أموال لو عدت لما انتهى الإنسان من عدها، ولكن إلى أين؟ أين المصير في النهاية؟ أما تكبر وتجبر واشتغل بماله عن الآخرة، ما كان له في هذا المال إلا الخسارة والضياع، بل كان هذا المال وبالا وسببا في دخول النار، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما قال أبو سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. انظر، فاختار ما عند الله، لأنه يعلم أن هذه الدنيا لو عاش ما عاش النهاية هي الموت، أليس كذلك؟ فلهذا قال: فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، لماذا؟ لأنه علم أن المخير بين هذه الدنيا وبين الآخرة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال أبو سعيد: فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلمنا، يعني كان أعلمنا بما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.